وأما الذين يستعيدون وابا الأغرياء ومركا وحي نغانا يسا بالبناء للفاعل تنوى بالبناء للمفعول وأما الذين دول كي يستعيدوا ليباني إلهي ووافجي إيمانك يطاع ففي الجنة بيكسوا غيه المالين تاع قيامة خالدين فيها حال كواريان جنة ما دامت السماوات والأرض انت سمادي أرض الدائمة إلا ما شاء غير ما شاء ربك ربك وحضونا مويئ من الزيادة أعطى الله إلهي بس يجنة يا خيراتك عطاء صين وغير مجدود غير مقضوع المدان لقوينين قلدي هولي مقابل ويهن وكيل يرفع منهم شقي وسعيد أمض وشقي أهل النار يسعيد أهل الجنة فأما الذين شقوا هو شقي وبي ففي النار نار بيتس ويهن لهم فيها زفير وشهيق قيل دير إيه هيرياك حسين لبدا بلي خالدين فيها حالة كواريان ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك غير ما شاء ربك من الزيادة إن ربك فعال لما يريد وأما الذين كوي سعدون للليباني أما سعدون ليباني ففي الجنة بيكس غيه خالدين فيها حال كواريان جنة ما دامت السماوات والأرض سماوات في أرض انت دائما إلا ما شاء غير ما شاء ربك فبقى وحضونا موي اعضوا والسي عطاء عطيه إلهي سي وجنة سوى عطية ربانية غير مجدود حال ويهمل لقوين يغيرك وعطية أن لقى قوينين أدائمس غير مجدودة وعضية أن كقوين هذا بيان حال الفريق الثاني أهل السعادة اللهم اجعلنا منهم وأما سعداء الأبرار فإنهم مستقرون في الجنة بيكسوا جيهن لا يخرجون منها أبدا دائمون فيها ما دامت السماوات والأرض أو مدة السماوات الجنة وأرض الجنة حسب مشيئة الله تعالى وقد شاء تعالى لهم الخلود والدوام عطاء واصين ألا أسيء غير مجدود عطاء غير مقطوع عنه بل هو ممتد حال كازوا أنه عمل فلا تقوها أهاني النبي محمد في مرية شكي هكذا سبنان أو شكي هكذا مما يعبد وحي عابديان هؤلاء المشركين كوا مشركين تأسر مارك وحي عابديانين وبادليه هكذا شكري ما يعبدون ما عابديان سنميضة إلا كما يعبد سلو عابديان موية آباؤهم آبا يوغود من قبله رأيه عابديان وإنا أنقنا اللهم وفوهم ونوفينينا نصيبهم من العذاب نصيب كي عذاب كل أيهم بانو وفينينا غير منغوص حال يهمد لقنا قصنين وحبا لقدمين فلا تكو نبي محمد أهان في مرية شك لحدها كسقنان مما كيها كشكين يعبد أي عابديان هؤلاء المشركون ومن غير الله يهو أصنامه أوثان ما يعبدون أصنام تم عابديان إلا كما صدقون بعابديان يعبدوا أو عابديين آباؤهم آبا يوغوط من قبله رأيه عابديين وإنا أنه لما وفوهم وحنوا فينينا نصيبهم من العذاب يجي آبا يوغوط عدي غير الله عابدبا عدي شركي يكفر سميصبا نصيبك عذاب كوليهم بانوا وفينين غير منغوص حالي يميدا محبلا قديمين لو وفيني واصلا حالكم فلا تكون في مرية مما يعبد هؤلاء لا تكون في شك من عبادة هؤلاء المشركين في أنها ضلال إن ايتهيا كشكين بمعنى لا تشك في فساد دينه ما يعبدون أصنام تم عابديان إلا كما يعبد آباؤهم من قبل سلأب يوضه ريو عابديين هم متبعون لآبائهم بكراع تقليدا من غير حجة ولا برهان وهذه تصلية للرسول ووعد له بالانتقام منه بلهين كأرق وصنع يا مشركين يا الله عطينا يا نبي إذ حالهم حال من سبقهم من الضالين المكذبين وقد بلغك ما نزل بأسلافهم فسينزل بهم مثله وإنا لموفوهم وحنوفينينا نصيبهم عذاب كليه نصيبهم من العذاب غير منغوص يسألون أحوال لقدمين جزاؤهم من العذاب كاملا غير منغوص إلهي وحو ليه ولقد حقيقي آتينا موسى نبي موسى وحن سيني الكتاب توراة فاختلف فيه كتابك والله اسكو خلافه يو امدي هي بني اسرائيل كتابك لو سودجي ويسكو خلافينو بان امن بعض وكفر بعض بنا كتاب جيبو رميه بنا ويكا قالوا لي ولولا كلمتي كلمة دي هدين جيب كلمة دو سبقته الرئيسي ومن ربك حق ربك عكا أهاتك وبتأخير الحساب والجزاء ومد حساب توضع ايو حكم كوضع ايو عبال مرين توضع ان قيامة للسوق ايو بلنقات كاسي هدون الجيرين لقضية بينهم ومد والك لحكم لها في الدنيا ايمانتا كلمة بلنقات ابا جيرتي او الهي ايو قيامة للسوق ايو بلنقات لقضية بينهم وانهم امد لفي شك بيك سويه منه كتابك مريب شك قاسو مريب موقع في شك اخر شك كالكريد شك كالكريد ولقد اتينا موسى النبي موسى الكتاب ما سين فاختلف فيه كتابك ولا اسكو خلافه والنبي محمد بقى لغو سبير سينا يايو سيدان عديا كتاب كاقان قرآن كيه اللات ريد بالله يسوه خلافي يا كتاب كي نبي موسى الله يسوه خلافي وي فلقد آتينا موسى التوراة كما آتينا كالفرقان فاختلف في ذلك الكتاب فكذب به بعضهم وصدق به بعضهم كما فعل قومه ولولا كلمة سبقت من ربك كلمته الرئيسة وحق ربك أكتم إذا دين الجري لقضي بينهم أمد والك لحكم له ولولا حكم الله السابق بتغيير الحساب والجزاء الى يوم القيامه لقضي بينهم في الدنيا فجزي المحسن سما فلها دونك لو جزين لها باحساني والمصيح من لو جن بيساتي بل جزين له ولكن سبق القدر قدرك الهي ما هرمر بتاخير الجزاء ومدى جزيه عندي بلو دغيا الى يوم الحساب وانهم كفار ترهر مكان لفي شك بيك سويه منه كتاب القرآن شك قاسو مريب موقع في شك آخر وإن كفار قومك نبي محمد لفي شك من هذا القرآن مريب لهم إذ لا يدرون معك أحق هو أم باطل كفار قريش بلليا كتاب كان حق شك بيك قبا وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا كل أركع خلائق ذا كملا لما لو الله لا يوفينهم وأن أوفين إن لا يوفينهم وحأوفين أيه ربك رب جاب أعمالهم أعماش ذا جزه ذي أوفين أيه إنه إلهي بما يعملون وحي أمض صمينا يا خبير كي أقول كلا توحوي أمض أردن قال يا مسلم مذول بق إلهي بأوفين يا عمل كي أقبطي أبال كيسة إلهي مريني وإن كلا من الخلائق بيخدق أنت إن كلا كل أركو من الخلائق كميرا لما إيا لما با لما دا بالله أغريا لما هدي الله أغريا ما دو زائد وإن كلا من الخلائق لو الله لم تأسنا وقسم أجوك ليوفينهم إلهي بأوفين ليوفينهم ربك ربك بأوفين أعمالهم أعماش ذا جزه دي بأوفين قال يا مسلم إنه إلهي بما يعملون وحي يمضوا عمل فلا ينخبير وأجي مركا وحي نقول وإن كلا كل أركع خلائق كم إذا مؤمن يكافر با لما لو الله ليوفينهم ربك بأوفين أعمالهم إنه بما يعملون خبير لما باجلت أشدا وبمعنى إلا مركا وإن كلا كل أركع لما إلا هدوجر ليوفينهم ربك ربك بأوفين أعمالهم إنه رب بما يعملون خبير فاستقم نبي محمد توصنو كما أمرت صدر لو أمرك توصنو ومن دولك إنها توصناه تاب معك معك توبتك إني آمن معك معك إلهي رمي ولا تدغوا حد بنا إنه إلهي بما تعملون وحال العمل فليسان بصير في أركو فاستقم بأن نبي قال لقولي إيها كما أمرت كنت توصنو نبي محمد صدر لو أمرك ومن تاب معك انا امضى مؤمنين تودن بسوغل وانه ومن تاب معك لا سنسوغلين ومن دونها توسنا دوي تاب توبت كان معك معك oo sida diintu ay sheegaysaa ku toosnaadeen wixii la faray ha sameeyeen wixii laga nahayeen ha daayeen walaa tadquu xad gudbina innahu ilaahay bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiiru innahu bimaa yacmaluuna waaqiru waxay dadku camal falayaan basiirun waa arka waa sidaa xaalku marka wa ina kullan lamaa layuwafiyannahum rabbuka acmaalahum wa ina kullan min almu'miniina waalkaafiriina oo ummaddii oo dhan marka lamaa yanaaluu jazaa'a acmaalihim mayna camalkooda jadihiisi weli mayna gaadhin wasayuwafiihim rabbuka baa u wafayn doona jazaa'uhaa fi laakhira innahu bimaa yacmaluuna khabiir waxay ummaddu camal falayaan khabiir buu ilaahay ku yahay caliimun biacmaalihim jamiican sagiiraha wa kabiiraha وسيجازيهم عليها فاستقم نبي محمد كما أمرت استقم يا محمد على أمر الله واضبط وداوم دائم على الاستقامة كما أمرك ربك ومن دون لها توصناده وصدي لو أمرها كتوصناده تاب معك معك توبتك إن يرهمي إلهي ومن تاب من الشرك والكفر وآمن معك ولا تضغوا حد الدين تجاوزوا حدود الله بارتكاب المحارم إنه بما تعملون بصير إلهي وحد عمل فليسان وأركا مطلع على أعمالكم ويجازي عليها نبيك إرهب هذا المي يلانين سوى عمريه سدح يليح دين قاري إرهب هذا النبيك ويري تضغية طوان حببها كعطاري نبيك قد كيسة إيا مدح إيسة إيا شاربها إيا دي لسكوة دارو تضغية طوان تنبع عطاري مع ذلك النبي وحي يدي بالي شيبتني هود سورة اللي هي سورة الهود يا الرئيس وعهد إيجاس وديسي وسورة سورة الهود علماء مركة وحي لهم سورة الهود باع الرئيس وحي كوفة السلام أمر كان يسقع فاستقيم كما أمرت والدين تمعانية اللي ضم بيحن بارسنطة وأمر عرص كنت أصنو صدى الله أمري فاستقيم كما أمرت marka naxdintii uu ka naxaybo naxdinta iyo waala iyo fikirka badan waa la ciiro ma moogta naxdintii amarkaas uu nabigu ka naxiyay baa nabigu timaas caadade waman taaba macaka inaguna yeynu ku jiraayo cidii macaaga rumaysay oo adiga muhammad ku rumaysay oo ilaahay wixii deyna ha toosnaadeen oo sidii la amray ha ku toosnaadeen da inagu naxiymay da inu naxayna waynu waynaga muuqan waman taaba macaka walaa tadghaw innahu bimaa ta'maluuna basiir أحد قدينا وها كبرينا وها قوقينا واحد عمل فليسان بإلهي وأركا وأركا إلهي تبي المحوقة بتاعه ورن ما يعدنا كاوريسان ماي بعد قبل تبه وكوغي ولا تركنوا هو إيلاننا إلى الذين كو يحقوا ذا هو إيلاننا ظلموا قالوا بي مسلمين يكوا قالوا ذا أهجعلاننا قالوا ذا هو إيلاننا وحقوا ذا يسبوا سنا حديات حقوا ذا هو إيلتان فتمسكم محايد تابانا يسعى النار نار با إذن تابان إس وما لكم إذن من سنان مركا من دون الله إلهي غيرك من أولياء أوليال عذابك إذن كدفاع عميد كدعية أو ألا آنهين مليه إذن ثم إنتا كدبنا لا تنصرون لا إذن نصرين ما يحق إلهي اللي إذن كدر قارما عجيب قال جعيل كبا إلهي مقرنا إس إن بضعنا قال حد ولا تركنوها أو إيلانين هجعلانين إلى الذين ظلموا كوا قالنما دسمي يظلمي كانوا قالنما وهدادوا إلى تانوت كوا جعلتان فتمسكما إذن تابتو النار سعيل كوا كلية نار كوا تابا إلهي تلعلوا بهدادوا جعلاتي نار باكو تابا فتمسكم النار نار هدا إذن تابتا لفت هذا نار تاوحي إذن كسو قرمدو إذن كدعي يمليه وما لكم من دون الله من أولياء إلهي غيرك وليال إذن قرقار ونارتا إذن كدعي مليه ثم إنتا كدب من الله تنصرون الله إذن قرقار ما يحق إلهي نصر كهل ميسان لأن إلهي حق إذا نصر كهل إنا مالك لا نصر كمهر واسدها مركة تاسنا إنك جعلان لها ينك أن جعل هذا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار لا تميلوا إلى الظلمة من الولاة وغيرهم من الفسقة الفجرة فتمسكم محايد تامن هداد إيرتان نار جهنم بإلاو بايل الركون هو الميل يصير وي. لا تميلوا إليهم أدنى ميل فتمسكم النار بالركونكم إليهم وإذا كان الركون يصير إلى شذير إلى من وجد منه ما يسمى ظلما كذلك فما ظنك بالركون إلى الظالمين الموصومين توصدت قال ضوء إلى تمحض من المدفع جسيق بظلم والميل إليهم كل الميل وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وإذن ما سمعن إله إنت كسوك يسوريال وحيدين قبت هيري ميسان ورليدين قرقاري ما يحق إله الليدين قرقاري ما ليس لكم من يمنعكم من عذابه ثم لا تجدون من ينصركم من ذلك البلاء والآية دالة على هجران أهل الكفر قال آية وحي كتوسها قال إلا هجرون ومسلمين تأين جعي لي لن قال والمعاصي معاصي إلا هجرون فإن صحبتهم كفر قال لهم الله صاحبه وقال لهم أو معصيتنا ما هو معصيه إذ صحبة لا تكون إلا عن مودة روح روح جعليهم الله صاحبا فسوى حقيقة روح نجعل لما صاحبك الروح مركا قال هذا الصاحب جد وقت قال لماذا ما تجعل شيء وأما صحبة الظالم على الطغية ظالمك هذه سيدي أضوى واحد جعل أيها وكلمة الحلوة يرهو فمستدنات وعلاقة صوره من النهي ماشو كاقاء ووته إياه طغية على سمايا وحي وكوكوب الداد الله حالك واسرة إلهي وحوليه عيادة ضم وأقم الصلاة صلاة أوب نبي محمد طرفي النهار ما لنت الله ماذا طرف صلاة أوب وزلفا ساعدنا صلاة أوب ومن الليل هبينك كمذا إن الحسنات حسنات أو صلاته كمذيه يذهبن وحي تكتيان السيئات دنبيالك حسناتك أو صلاته أي هرقل ويهين وحي تكتيان ويبابئيان سيئات دنبيالك ذلك أرنك أسنديها وأنوئي خصوص بؤيها للذاكرين كوى ذاكرين تإله حصايا أموري كوى أنا قادا كرامون واصبر صبر نبي محمد فإن الله إلهي لا يضيع ما ضيعه أجر المحسنين كوى سمفرة أجر كوى إلهي ما ضيعه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وشنت صلاة فر الكهابة لقلي وأقم الصلاة صلاة أوك طرفي النهار وصدح صلاة طرفي النهار ده وصبح ظهرك يا عصرك صبح وحو دعا مالين تطرف أوه رأي ظهرك يا عصرك نوحي دعا مالين تطرف يا ضمي مالك طرفي النهار وإيا صدح صلاة وزلفا من الليل نوى مغرب هي عشه لبض وصاعبه بينك تحدي سابع دعا وزلفا صاعدنا أوك صلاة ومن الليل هبينك كمي فهبيني مو مغرب قدعا عصون هبيني مو دعا ساعدها بينك كمي دوية لبضو شمت الصلاة بحالك سيكون لي شمت الصلاة مركي سيهين أدتو كتو إن شاء الله دم بيقى سقائر توحدان يقى لغو نافيا إن الحسنات حسنات كي أي صلاته مدعو يهين يذهبن وحي تكسيان أي بابعيان الصلاة ذلك أرنكات ذكها وانا أي النصيحة وقصوغا للذاكرين واصل حال هذا دوسه ونزول خاصة إلى هيدا ابن مسعود با وحوليه أن الرجل النبى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صحابي النبي قويم فقال وحولي إني عالجت امرأة في أرس المدينة نبي روح ضمرة ينقم كري وأجنبي ما قال هذا ماشي أوفق وإني أصبت منها قبضة من دون أن أمسها قبضة مجمع لكن وأن كذا وأن طاب تجريكه وأنا هذا أنا وائكا فغلي في ما شئت وحلا واحد أنت يوحكم ودم بيجان قال يجيجو إنك أصدق واحد لكم الطريق وأن كذا يقبض فقال له عمر بن الخطاب ومغلي بأويل لقد سترك الله إلهي باكو أسره لو أسرت على نفسك وردات أنت قرين لهي والنفس هذا أنت كو أسر لهي باكو في عنا لهي فلم يرد عليه رسول الله شيئا رسوله جوابه معل ننك فانطلق الرجل ننك باتري ونزلت هذه الآية آياتنا سودكت وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهب من السيئات فأتبعه رسول الله رجلا ننبو كدرج يا نبي وننك إيوي يا رسوع علي أبوي ننك بالله يا نفس دعاه فتلا عليه آياتنا كد الأغري ننك وحي قال لي يا رسول الله أم لجميع الأمة ninkii aayada macnaheedu buu fahmay in salaadaha lagaga dhaafayo dhunkashadii uu gabadha dhunkaday. Wuxuu yidhi ma aniga unbay taasi ii gaar tahay, mise ummadda u caam tahay inay salaadaha dembiga laysaga tiray, bali ummatii caama buu rasuulku ummaddayda oo dhan baa iskale fadliga iyo nicmada. Saasay ahaytay nuzuulkii. وَيَا أَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ عَلَى تَمَامِهَا وَكَمَالِهَا أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ وَالْمُرَادُ صَلَاةُ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ لِأَنَّهُمَا طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفَيْ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَاتٌ مِنْهُ قَرِيبَةٌ مِنَ النَّهَارِ وَالْمُرَادُ بِهِمَا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ إِنَّ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ وَمِنْهَا الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ تُكَفِّرُ الذُّنُوبَ الصَّغَائِرَ ذُنُوبَ يَرْيَرُ وَصَلَاتَهَا لَغُ دَافَا وَلِحَدِيثِ حَدِيثِ بِالنَّبِيِّ وَهُوَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ صَلَاتَهَا شَنْتِهِ كفارة دمي دافة أنقضا لما بينها مجتنبة الكبائر دنورتها ووين انت لغا فغانا يا لغا ديرانا مفسرين توحيين المراد بالحسنات الصلوات الخمس وي واستدلوا على ذلك بسبب نزول حديث سبب نزول كهابين أدلي شديد. وهذا قول الجمهور والأظهر أن المراد بها العموم وهو اختيار ابن كثير حيث قال المعنى إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة كما جاء في الحديث حديث باوح أهما من مسلم روح مسلم مجلو يذنب ذنبا ذنب قلا ويصلي ركعتين ذنب يكذب لبرك عدوتك إلا غفير له والله ضاف إلهي وحو طوالك إنت ذلك ديها للذاكرين ذلك أرنك ذنب ضافك أهل الشيء استقامة يا محافظة صلاة اللحظية يا عدة للمتعدين كوه وعدونان يا ذاكرين تا يا وعد أيهن وإرشاد للمسترشدين واصبر فإن الله الله يضيع أجر المحسنين. نبي محمد وصبر اسبري يا محمد على ما تلقي وحال كل من المكاره ومن أذى المشركين كصب فإن الله معك لا يضيع ثواب المحسنين. فلولا كان وصداسي ربي وحليه فلولا كان محقوق أهان واي فلولا كان فهلا كان محقوق أهان واي من القرون قرنيالك من قبلكم إذنك إذن كهريي أولو بقية أصحاب الدين وفضل أم الدين هي فضل إيمان لمحي وأهان ويد كواسو ينهون عن الفساد حمانتا يقال لماذا النهية في الأرض أرضا نحية كالنهية إلا قليلا وحي يرموي إن يرؤن بعض الله ليس دائه محي إن بضني وأهان ويد إلا قليلا وحي يرموي ومن من دولك كمذا أنجينا أن نبدجرني ومنهم إياك كمذا واتبع الذين كوي وحي راعين ظلموا قال لماذا سميي ما أطرفوا فيه وحي لو راحيه أدون هذا الكراعين وكانوا مجرمين دنبين يال بيناها تسقف فيه آية فلولا كان فهلا كان لولا دو أداة تحليل نوعنانا با كجرة فلولا كان فهلا كان محقوق أهان واي من القرون قرنيال كيه ورحالو كميليه ومن قبلكم إذن كهري أولو بقية أصحاب فضل والدين محقوق أهان واي أولو بقية أصحاب فضل والدين كواسو ينهون النهي عن الفساد في الأرض أرضا قال لماذا يفساد لو سمينا ينهي إلا قليلا وحي يرمو يمحا وحكا للو وإن يرمب الله لي وحصدائه وممن دول كي أنجينا أن بدبادنه ونبدي لنه منهم إياه كمدها واتبع الذين كوي وحي راعين ظلموا قال لماذا سمي ما أترفوا فيه وحي لو راحي أدون هذا الراعي وكانوا وحيناها المجرمين دنبيل يوبيها دنبيل يوبيها. فلولا كان فهلا كان من القرون محقوق أهان واي قرنيالك من قبلكم إذن كهري أولو بقية أصحاب فضل والدين محقوق أهان واي وينهون نهينا عن الفساد في الأرض معروف حوية فهلا كان من الأمم الماضية قبلكم أولو عقل وفضل هو عقل يدين له وجماعة أخيار ضفع في عن أخيار ينهون الأشرار عن الفساد إلا قليلا موي إن يرم بالله راي إن تاير موي محيك وكلوا هان واي إلا قليلا موي وممن أنجينا كوه نبدل نوع منه يا كمدة نهو عن الفساد فالنجو. قال في البحر لولا في الآية للتحليل صحيبها معنى التأصف والتفجع يا حسرة على العباد أوكي والغرض التأصف على تلك الأمم التي لم تهتديك قوم نوح وعاد وثمود واتبع الذين كوي وحيرها عن ظلموا قال لماذا سبيه ما أطرفوا فيه وحي لو راحي واتبع أولئك الظلمة شهواتهم شهوات كودية وما نعموا به يحيي لوغو نعمية لوغو راحي ومن الاشتغال بالمال واللذات مال إنه كم مشغولان يا أدوية اللذات كذا مع معانيال كذا أدوية وأطروها أدوية بكبرتين على الآخرة وكانوا مجرمين بأهاي قوما مصرين على الإجرام ذنبي ليو بأهاي ذنب الدائمين وما كان ربك ربك ما أهاني النبي محمد ليهلك القرى قريوينك إيا مغالوينك مهلاغو بظلم دنب أي سمايين كمهلاغو وأهلها والحال أهلها مغالوينك إهل كودو مصلحون أي هو ناجينيا تا معنى هذا وحوي هدين مغالو أمدى كنا والقيبتود أي دنب سمايا كوة كالس إصلاح ولا ودنب أي نهيينيان ويمنكر في غيب أيام والمعروف في فر أيام أو كون ظلمك وظلمك كقبان أيام لها لاجم ما أي مركب أو كون حمانة النهيين أيام در صوت بلغون نبجلين أيام أكين ديك هو حمانة السمائية كون وامس أي نغلا مركب بلغون فر هلاك بلغون فر ولا هلاك وما كان ربك ربك ما أهاني النبي محمد ليهلك كي هلاك القرى أهل القرى قرية لها أهل كودة إيا أم لها مقالوين كدقة إلهي كيها لاغ معها بظلم دم بأي سمائيين كوها لاغ أمي وأهلها والحال أهلها مصلحون إياقو أهل كودة أي صلاح يوناك ولان وإن دم بجي وطي إن صلاح وطي سكر بصعدان مركا لها لاجما ولو شاء ربك ربك هدو دوني لها هداية الناس جميعا تدخوني وضهنونان هدو دوني لها لجعل الناس ضدك وحكيين لها أمة واحدة على دين واحد إلهي بان دون الأمة إني وضهنونا وإذا إيمان ياشا ولو شاء ربك بالله ربك هدو دون إلى هداية الناس شهادة مفعول كيدي واحد فنوي ولو شاء ربك ربك هدو دون لها هداية الناس جميعا ضدك دمان إني وضهنونا ودمان مؤمنين وضنقضان هدو دون لها ون دونيني لجعل الناس ضدك وحكري لها أمة واحدة على دين واحد ولا يزالون كتزول ما يان ما أنت أمضوا مختلفين إن الخلاف سيهن وحق دين تسوق خلاف سيهن كزول ما يان إلا من دولك مويه رحيم ربك ربك أغن حريصي وحق إيمانك أوافجي ولذلك صدى مقرنها إسائي خلافك أبوبا خلقهم إلهي ضدك كأبو رأينا الخلافان ولذلك أبو خلقهم وتمت وحانا ما يسترنتي وتام قروي كلمة ربك ربك كلمة دي كلمة العذاب كأهي ويتام قروي وما حي أهي كلمة دي لأملأن وهي كلمة دي لو الله أملأن وانبوحين وانبوحين بربي جهنم النار جهنم اللي لابا انبوحين من الجنة أمد جنك إيه قرصان يو الناس كون إلا وقبضا بني آدم كأه لبدا قولان كبوحين يا أجمعين ربان ربي وحب الله قادي جهنم ينبوحين وجيني يا انت كبوحيناي كلمة ربك ضوا بلنقات كاوي ولو شاء ربك ربك هدو دوني لها هداية الناس جميعا لجعل الناس ضدك وحكرك لها أمة واحدة على دين واحد ولا مسلمين ولا يزالون ولكن لا يزالون ضدك كالزول ما يان مختلفين ضدك إن إسخلاف سيهين كالزول ما يان قيب هدو دين تكتو صناطة قيبا كلا حاني إلا من دول كيوم بان حق إساو خلافين رحيم ربك ربك أغن حريصيه بالتوفيق أغن حريص ولذلك صدا إسخلاف كأبو بخلاقهم إلهي ذاتك وكو أبو وتمض وحاق ما يسترنطي كلمة ربك ربك كلمة دي كلمة العذاب لأملأن جهنم بعد ما يسترنطي وتا كلمة ربك لامك قسم لو الله أملأن وانبوحين وانبوحين جهنم النار تسلف بالإجابة أنبوحين من الجنة جنة يو الناس بانكبوحين من الجنة دو ومدى جنك يمع شياطين تلول ناس كنوا وقلدها هير بني آدم أول جنك وحا جني لو قد بحي لتجنونهم عن عيون الناس إنك بني آدم عندها إنك قرسويهم وما أرقنا إنه يو سوائي ناركا بني آدم كالناس وحا لو قد بحي لكثرة نسيانه إلو بني ديس وإلا ويا وهو أدن خصوصناه إلا ويا مركب ربي بحوليه لو والله أملأن وان بوحي جهنم سلفك بين بوحين من الجنة قلدها قرصوني والناس قلدها إلا وقبضة أجمعين رمانتو يعني أجمعين دو فرد الأركو جن يئيسي ناد بقري ماءها جنسي كان غيبا كقدر إنا ناس كان غيبا كقدر إنا ويلا بدا قلوم بذينا كمرنان ما يسو واصلوا حال كاسمر إلهي بان دتك إنا وضحنونان بدوني وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ما جرد عادة الله تعالى أن يهلك القرى ظلما وأهلها مصلحون في أعمالهم لأنه تعالى منزه عن الظلم إسوئن وحظلم يوغا كالنزهية وإنما يهلكهم بكفرهم ومعاصيهم بكهلاك ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ربها دون لها ذاتك أمتك لي وكذك لها لو شاء الله لجعل الناس كلهم مؤمنين مهتدين على ملة الإسلام ولكنه لم يفعل إلهي صدى مفعل أمد ومن ذلك للحكم ولا يزالون أمد كزول مايان مختلفين إن الديمة اسكو خلافيا إلا من بان خلافه من حق رحم ربك أولنا حريص لا يزالون مختلفين على أديان شتاء وملل المتعددة ما بين يهودي ونصراني ومجوسي مثل يهودي مثل نصراني مثل مجوسي إلا الناس تضموية ونيقوا حق خلافه هداهم الله من فضله وهم أهل الحق وي ولذلك أبو خلقهم سداب ربك أبو رأي أمد خلافك اللهم اللهم العاقبة خلقهم لتكون العاقبة اختلافهم ما بين شقي وسعيد بإسو خلافيا أهل نار أهل جنة فريق في الجنة وفريق في السعير وتمت كلمة ربك ربك كلمة سبا دميس لنطي وحيكون دميس لنطي كلمة طهي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ثم أمر الله ونفذ قضاؤه بأن يملأ بوحيب حكمي جهنم من الجنة والإنس من الكفرة الفجرة جميعا الوسبائل والجملة متضمنة معنى القسم ولذا بجيء باللام لأملأن اللام كنو يا قسم كتصنع والله لأملأن جهنم من أتباع إبليس كو إبليس راعي بأن كبوحين جهنم ومن الإنس والجن لبضى بالي وصدى حال جهنم بوحي الله بلنغا ما لم تقيام الله حال الله هل امتلأت إلا إلهي وكبلن قادي بوحي هل امتلأت وتقول هل من مزيد هل من مزيد بيرنك وكل كل أركو نقص عليك دوش هذا وقور همينا من أنباء الرسول خصوصا ورركو دي حالو ما شيء بانك أقور همينا مثبت به أنقص غين فؤادك قلبك وجاءك وحاكوي من نبي محمد في هذه صورة وحاكوي من الحق حق با صورة كوي من وموعدة وعد با كوي من وذيها وانا كوت من للمؤمنين أوعى وانا إيا وعد بمؤمنين توا أمديه ورئي أنبياده هرم بالله نوغا قصونا يا الله نوغا ورمي صورة تطبع أمدود يتطبع النبي واكيلا نوغا صور قصون قلبي قلن إيمان كينا الله صغي وكلا كل أركو نقص وان كاغا قصونينا عليك دوشادا من انباء الرسول حالي ما شيبا كاغا قصونينا نضبط به انقص بين فؤادك قلبك يا نبي محمد قصدا انبياء نبي محمد بي قلبي جيسا سوغي يا ايمان كيسا ينقنا قلبك انا ويسوغيس وجاءك وحاكوي من في هذه صورة الحق باكوي من وموعدة وعد باكوي من يوذيك يا وانا وللمؤمنين وصونا وقل وحاطر النبي محمد للذين دولك وحاطر هذا لا يؤمنون أن إلهي رميسنين وكوة قال إيه اعملوا عمل فلا على مكانتكم حالة دينا قالوا عليه قال لماذا يشركك أكو عمل فلا وحايدك قبصد وذاك دونتا إنا أنقنا عاملون وحانكو عمل فلا إنا مكانة النداء يا حالة النداء توحيك يا حق يا إيمانك يا استقامة يعني أنقنا كو عمل فلا إنا إذن حالة دينا كو عمل فلا وانتظروا سوغا وحاو حالكم نقول دون السوق إنا أنقونا مسلمين تعدانوا نهي منتظرون وانسوئينا سدع أولا قولا ذكارا وقل للذين لا يؤمنون وحاذوا ترادا اعملوا على مكانتكم على حالتكم ويكفرين إنا أنقونا عاملون على حالتنا حالة ندى إيمان كان نقونا كعمل فلينا وانتظروا سوق وحايدن كل عدونا إنا أنقونا منتظرون وانسوئينا وسدع تحسنوا وكلا كل أركب نقص وانقصونين عليك دوش هذا النبي محمد ومن أنباء الرسول حاله كمدي سورة نكريا وتطور النبي لقيس القسي ما شيء بان نكاقا قصونين نضبط في فؤادك قلبك انقصونين كل هذه الأخبار التي قصصناها عليك يا محمد من أخبار الرسول السابقين حالتا إنما هي بقصد تضبيتك أذن كقصونين على أداء الرسالة وتضمير قلبك قلبك أغان كحصلين ليكون لك بمن الله من إخوانك المرسلين أسوة إن تدأت وفتصبر كما تصبر وجاءك وحكويم في هذه سورة الحق حق باكويم وموعدة لي وذكي على سورة فوقت من للمؤمنين أسوة ناطي ومؤمنين تذكي وموعدة جاءك في هذه الأخبار أيضا ما فيه عدة وعبرة للمعتبرين وقل وحضرت النبي للذين كوي وحضرت أهلا لا يؤمنون أن رميسنين إلهي واحد مديسة اعمروا على مكانتكم حالة دينا قالوا عليها شركي قال لماذا أسألوا إذن كما كيروا أي كشقي حالة دينا مرك إنا أنبنا عاملون وحن كشقينا إنا على حالتنا حالة ماذا توحيد في إيمانك استقامة اعملوا على طريقتكم ومنهجكم إنا عاملون على طريقتنا ومنهجنا وهو أمر ومعناه التهديد والوعيد وهددات يا هنجبات يا قودوي وانتظروا سوء واحد كدعا إنا منتظرون أنونا وانسوئنا واحد كدعا وتهديد كلكاسنا انتظروا ما يحل بنا إنا منتظرون ما يحل بكم من عذاب الله ولله غيب السماوات والأرض ألا وفي إسكالي وحسب الله نحن يسكون مقن يوحى أرضا لحظة يكون محكم بالله إسكالي ولله الله أصب ناضي غيب السماوات السماوات كوحى كون مقن إيا والله أرض أرضا غيب كيدا كون مقن وإليه إلى الله با يرجع الأمر أمر كأولا ألا حق با لو علين حاكمك يا حسابك وايسك حاسبك يا حاكمك وايسك وإليه إلى الله با يرجع الأمر أمر كلو علين كله كل الأمر با لو علين فعبده عابد نبي محمد يا مؤمن لا أركو فعبده ربي قاون عابد وتوكل عليه ربي قاون تلصار ويسوها الله وما ربك ربي قاون ما أهاني نبي محمد بغافل كي إلا بسنة ما أهاني عما تعملون وحض ميها يسمين إنسان ربي ما إلا بسنة ولله إلهي بإصغنا ضي غيب السماوات السماوات كوحي نحضر ذاكو غيب أو كمغن إيو الأرض وغيب الأرض أرض نحضر ذاكو غيب كوئيه كمغن لماذا بأ الله إسكال وإليه إلى الله با يرجع الأمر أمر كاللو علم كله كل الأمر حاكمك يحاسبك بوا الله فاعبده الله أنعاب أمر كحديث اللو علم وتوكل عليه كوكال صانو وتلذو ديبو وتلصار إساق وما ربك ربك ما أهان بغافل مدي لو سن ما أهان عما تعملون فهذا عمل فليسان ضرور ولله غيب السماوات والأرض علم ما غاب وخفي فيه ما كل ذلك بيده وعلم وإليه يرجع الأمر كله إليه با يرد أمر كل شيء فينتقم إله با كأرق وسن ممن عصى ويصيب إله با ثواب سن من أضاع وفيه تصلية للنبي النبي على سبيل سيني وتهديد للكفار قال لنا ولا هديدي فاعبده وتوكل عليه اعبد ربك وحده كذي عابد وفوض إليه أمرك تلاضى ضيسك وبندقه ولا تعتمد على أحد سواه أحد لك صوهر يا كوكل صونان أحد لك صوهر يا عسكم فإنه كافي من توكل عليه إلهي منك إساق توكل وكف اللاضى ما ضيع منك الله توكل وما ربك بغافل ربك كي إلا يسن ما أهان عما تعملون واحد عمل فليس أن تضور ربي ما إلا يسن لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ويجازي كلا بعمله أدون الله أركانه جزين يا أيو عمل كي سيمك جزين عمل كي سيمك جزين بسم الله الرحمن الرحيم سورة يوسف المكية وآيات 11 و100 سورة النهورة وسورة الله بيطناد القرآن كوي ما قعدنا سورة يوسف اللي ومكاوي وهي سورة آيات هذا بقول يكوبي طبعا آيات دوي سورة يوسف إحدى الصور المكية سورة لها مكاوي جابي كميتها التي تناولت قصص الأنبياء نبيالك قصة ذو ذكور انتك وقد أفردت الحديث عن قصة النبي الله يوسف بن يعقوب نبي قال قصة دي سيوم بعنا سورة الله قارية إيا وما لاقاه وحو النبي يوسف لكل من عليه السلام من أنواع البلايا بلايوين كدباتوين كولكل من ومن ضروب المحاني دباتوين كنوعيه ودي ولكل مي والشدائد من إخوته ولاليه وحو كلكل مي ومن الآخرين ضد كلبة في بيت عزيزي مصر عزيزي مصر gurigiisa markuu joogay wuxuu la kulmay iyo gabadhii Zulaykha ayay ida jeclaatay iyo wa fi sijni jeelka wixii uu kala kulmay iyo wa fi ta'amuri nisaay dumarkii amray ee adic mawlaataka yi hatta najahu Allahu min dhalika al-dhiq xiligaas oo dhan ilaahay baa ka badbaadiyey والمقصود بها تصلية النبي نبي محمد صورة لو سبير سينيا بما مر عليه نبي محمد في صومري ومن الكرب والشدة وما لاقاه من أذى القريب والبعيد مركي نبي قريب يا بعيد بلع اللوبين يا نبي الله تصلية وواكرت وصورة الكريمة أسلوب فذ فريد وأسلوب قاري صورة أها ليس وفي قصصها الممتع اللطيف راحة صورة قصة يدعو لديسو راحة ذاتك قلب قوضة وقصوغا تسري مع النفس نفسي كفر حسا سريان الدم في العروق سيديك العروق ذا الرعو وتجري برقتها وسلاسلتها في القلب قلب الروح فرح بصميسا جريان الروح في الجسد سيدي الروح في الجسد كأقود الروح فهي وإن كانت من الصور المكية التي تحمل في الغالب طبع الإنذار والتهديد إلا أنها اختلفت عنها في هذا الميدان فجاء طرية الندية بيتم في أسلوب ممتع لطيف يحمل جو الإنس والرحمة بها مارسنت هذه الصورة جو أنسي وهلئي الرحمة فأفي حنان ولهذا بقال خالد بن معدان الليلابة لصورة يوسف ومريم لبدا صورة مما يتفكه بها أهل الجنة في الجنة اهل الجنة مركز الجنة الجوغان لبدا الرسول الله يكون رحيسا سورة مريم هي سورة مقرمة يوسف عدا وفي لا يسمع سورة يوسف محزون كوي هو البهارسان المنوغيسان سورة دان ما مغلو إلا الصراحة إليها قصة هذا كفر حايا معان كيف نزلت سورة كريمة على رسول الله بعد سورة هود في تلك الفترة الحرجة العسبية حالة ذلك بضان مركو النبي سومري من حياة الرسول الأعظم حيث توالت الشدائد لباتوه مركو النبي سورة الراعين يوانا كبات عليه وعلى المؤمنين وبالأخص بعد أن فقد انتو النبي ويكذب يا إلهي سورة دمك سورة بجيه نسيريه لبدي الروح يوقر جارج زوجه طاهر الحنون خديجة خديجة الكبرى ونبي قاد يوقر جارج مركو ويكذب وعمه أبا طالب أذيرك أبي طالب نمركه وهي الذي كان له خير نصير نوعها النرق وخير معين سوصنا الضيق انتين خديجة الكبرى أيها أبو طالب وبفواتهما بوفاتهما أبو اشتد الأذى والبلاء لبكي بلايدا كؤت كاطي على رسول الله وعلى المؤمنين حتى عرف ذلك العام بعام الحزن سنة كاوة أبي طالب خديجة بنتين وهجرة سنة كاذي والنبي نماذا صنعت كذي شناده عام الحزن يا صنعت اللبح مركز الحزن يسأل لك فريد يا نبي بل نبي يوسف دروح دبل قبل قبصلي واصدها إلى آخرها بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام رأى الله أعلم بمراده صدح لا حرف ألف كي اللام كي رأضة ولجدد وقال لك ليها الله يتقايقا ألف لام رأى الله أعلم بمراده تلك تاسي آيات الكتاب آيات من الكتاب وآيات كتابك كمدة كتابك المبين وحدين تلك اسم إشاره بقول عيا آياتها سورة دعي كوبتي سورة دعا بقول يكوب يطوان آيات دعا كيلي مالك تلك دعا يكون بقول يكوب يطوان كآيات دعا سورة دعا حمبار صنط تلك تاسي آيات الكتاب آيات من الكتاب وآيات كتاب القرآن كأكمل كتاب كان نعطيه المبين وحبيامين يا كتاب كان هو مبين حقيب بياني مبين ونعطي كتاب كلي إلهي وحليه إنا أنك أنزلنا سود الجني هو كتاب كأبا سود الجني قرآن حالي قرآن لا أغريه عربيا أولون نسبيه اللغة العربية قصعون أي عربي لغة العربي وحانوي سود الجني لعلكم تعقلون إن أتقرتان يا أهل مكة هر مكاده وحان عربي اغدقنا انا اتقرتان واللغة ديني هذه اللغة كالا لغو سودة جين لها وحي اوران لها ان كرم بمين وحان محمد شيخ ايو كرم بمين اوران لها اللغة دي اولا شين بها لغو سودة جين سيه وقرتان وانا افصح اللغات وانا افضل اللغات وانا اللغة اهل الجنة في الجنة جنة دخل اذا اللغة عربي بمبال لغوها دي انجليسي لغوها دي دونها وقادت waa luqadii kitaabkeenna, waa luqadii nabigeenna. Marka waa in la barta weeye luqad. Alif lam ra, Allahu a'lam bi muradi, tilka taasi aayaatul kitaabi ilaa fada magana bayaaniya, aayaatul kitaabi aayaatun min alkitaabi, aayada kitaabka kamida weeye, kitaabkii almubiini ee wax cadaynaya wax bayaaminaya. Rabbi baa yidhi, innaa annaga anzalnaa soo dejinay hoo kitaabka qur'aanan, xaal u yahay baan soo dejinay qur'aan la akhriyo, qur'aankoo carabiyan loo nisbeeyey oo luqadda carabiga ku baxaya, carabi waxaan ugu soo dejinay. lacallakum tacqiluun, si aad u garataan dadu, ood macaanidiisii fasaaxadiisi iyo balaaqadiisi aad u garataan. ilaahay intaa wuxuu ku daray, naxnu annaga rabbi haddaanahay naqusu warramayna oo qisoonayna, calayka dushaadaan muxamedow u qisoonaynaa, axsan alqasasi, qisatii ugu wanaagsanayd. waa sidaa ilaahay u sheegay, waa axsan alqasas, qisatii ugu wanaagsanayd yaanu dushaada u qisoonayna. bimaa aayaadkii baanu kugu qisoonaynaa, awxayna aan waxyoonnay ilayka xaggaaga aan u waxyoonnay, haada alqur'aana baan kugu qisoonaynaa, qur'aankan isaga. wa in kunta aad ahaatidba min qablihi qur'aanka horti la min alghaafiliina, intaan qur'aanka lagugu soo dejin waxba maadan aqoonin, ghaafil baad iska ahay. annagaa ku qisoonayna axsan alqasas buu ilaahay. naxnu annagaa naqusu qisoonayna calayka dushaada nebi muxamedow, axsan alqasasi, qisatii ugu wanaagsanayd yaanu dushaada u qisoonaynaa, bimaa kitaabkii aayaadkii baanu kugu qisoonaynaa, awxaynaa ilayka aan waxyoonnay, haada alqur'aana baan kugu qisoonaynaa. wa in kunta, wa inuu xaal yeeshaaniye, kunta waxaad ahayd, min qablihi kitaabkan intaan lagugu soo dejin, la min alghaafiliina, waad ka mid ah kuwa qaflada qaba ee jahliga ku jiray baaba. waa sidaa xaalku. marka suuraddan sababu nuzuulkeeda, sababu nuzuuli huwiya ana alyahuud baa sa'aluu rasuul allah, yahuuda waa macangagdee waxay is yidhiheen muxamed xujeeye, waxay yidhaheen haddaad nabi ilaahay tahay, yuusuf iyo walaalihii ilma yacquub iyo aabbahood yacquub wixii qabsaday nooga war, wixii isku qabsado. suuraddana weli lama soo dejini. markaasaa ilaahay suuraddan ku soo rogay nabi, markaasu saa ugu dul aqriyay yahuuddii ku kala daadi. sa'aluu rasuul allahi can qisati yuusuf wamaa xasala lahu maca ikhwatihi min awlaadi yacquub fanazala fi suura. tilka aayaatul kitaabi almubiin, aayaatul kitaabi latii unzilat ilayka ya muxamedu hiya aayaatul kitaabi almucjiz fi bayaani asaadici fii xujajihi wa baraahiini. innaa annagaa anzalnaahu soo dejinay qur'aanan, xaalu yahay qur'aankoo carabiya, anzalnaahu bilugati alcarab, kitaaban carabiyan, muallafan min haadihi alxuruufi alcarabiya lacallakum tacqiluun, likay tacqiluun wa tudrikuu, si aad u haleeshaan macaanidiis iyo balaaqadiis iyo fasaaxadiis. naxnu annagaa naqusu qisoonayna calayka dushaada, axsana alqasas, qisatii ugu wanaagsanayd. naxnu nuxadiduka ya muxamed wa narwii laka akhbaara alumama asaabiqa, baanu ku siin biasdaqi kalaamin hadalkii ugu runsanaa, wa axsani bayaanin caddayntii ugu wanaagsanayd, bimaa kii baanu kugu qisoon, awxaynaa ilayka adiga aan kuu waxyoonnay, haada alqur'aana baan kugu qisoonaynaa, biixaayna ilayka haada alqur'aana almucjiz. wa in kunta, wa inuu xaal yeeshaaniya, kunta waxaad ahayd, nabi muxamedow min qablihi qabla nuzuuli alqur'aan la min alghaafiliina, baad ka mid ah. wa ina alxaal washaani annaka kunta min qabli an nuuxiya ilayka hada alqur'aan la min alghaafiliina can hadihi alqisa, maadan aqoonin qisada nabi yuusuf waxay tahay iyo qisooyinka kala mid. lam takdur bibaalika, qalbigaaga mayna soo marin, walam taqrac samcaka, dhagahaagana mayna garaacin, liannaka ummiyun laa taqra walaa taktub, ummi baad ahayd, waxana qorin waxana aqri. axsan alqasaskii marka wuxuu ka bilaabanayaa ilqaala yuusufu liabiihi, taasuu ka bilaabanaya ilaa akhiri suura. udkur sheeg nebi muxamedow, ama id waqti baan kuu qisoonaynaa, id waqti baan kaaga qisoonaynaa. qaala yuusufu, yuusuf uu yidhi, liabiihi aabbihii uu yidhi, intuu manaam arkay, yaa abati aabbahayow, innii anigu ra'aytu, waxaan arkay, axada cashara kawkaban, laba iyo toban xidig baan arkay, washamsa cadceeddana waan arkay, walqamara dayaxana waan arkay, ra'aytuhum intaasoo dhan baan arkay, saajidiina lii, iyagoo aniga ii sujuuday, koob iyo toban xidig iyo cadceed iyo dayax oo aniga ii sujuudayaan arkay aabbo. aabbihii intuu saa ku manaamay yuu aabbihii u sheegay, aabbihiina waa yacquub, waa nabi calayhi salaam. yuusuf nabi buu noqon doonaa, laakiin weli waqtiga waa nin yar, 12 jir weeyaa laleeyahay waqtiga. idi waqti baan kaaga qisoonaynaa. qaala yuusufu, yuusuf uu yidhi liabiihi, aabihi yacquub uu yidhi yaa abati, aabahayow, innii anigu ra'aytu, waxaan arkay, manaam ahaan, axada cashara kawkaban, 10 iyo 1 xidig baan arkay, washamsa walqamarana waan arkay, cadceeda iyo dayax, ra'aytuhum waan arkay, saajidiina lii, iyagoo aniga ii sujuuday. liidaa saajiduunada ku tacalluqi, marka saajidiinada xagga martabada kaga horeysa. ra'aytuhum waan arkay, saajidiina lii, iyagoo aniga ii sujuuday. ama ra'aytu maan arkay lii saajidiina, xaalay aniga ii sujuudaya. manaamkaa uu arkay yuu aabihii u sheegay, aabihii baa fahmay manaamka sida uu tacbiirkiisu yahay buu fahmay, inuu yuusuf nabi noqon doono, inuu manaamyada cabiri doono, inay reerkan reer nabi yacquub oo dhani ay isaga u sujuudi doonaan oo taxtigiisa ay iman doonaan, 11 walaalihii ah iyo 2 waalid, 13kaasiba inay isaga u sujuudi doonaan oo xaaladdu si kale ay noo tahay buu fahmay. marka wuxuu is yidhi haddii ay walaalahani maqlaan manaamkan, wiilkan yar way xasdayaan. markaasuu sidan yidhi, qaala yacquub wuxuu yidhi calayhi salaam, laa taqsu yaa bunayi, wiilkaygiiyow, wiil yarahaygii yuusuf ahaayow, laa taqsus, ha uga qisoonin, ha uga warramin, ru'yaaka manaamkaaga ha uga qisoonin, calaa ikhwatika walaalahaa ha uga qisoonin, oo haddaad uga qisootid, fayakiiduu laka, ay ku kaydaan kaydan, kayd iyo makri iyo shar ay kugu sameeyaan, oo intay ku xasdaan ay yidhaahdaan makan yar baa naga, waanu u sujuudi doonaa, naga sarrayn doona, haddaanu dilaba muxuu mindha qoladuna dee qolo reer qolo weligood madax adag bay ahaay. marka waana nabi ilaahi de, waana nin weyna waaye aragahoo taladaasu ku teliya. yaa bunayi, qaala yacquub wuxuu yihi yaa bunayi, wiil yarahaydiyo, laa taqsus ru'yaaka, ru'yadaada ha u sheegin oo ha uga warramin, calaa ikhwatika walaalaha, haddaad uga waranto, fayakiiduun laka, way ku kaydayaan kaydan shar iyo makiray kugu samaynay, oo waaba walaalahaya maxay ii kaydayaan. ina ashaytaana, cadowga shaydaan la yidhaahdaa, lilinsaani, reerka reer insaan la yidhaahee bani aadama, caduwun, cadowgu u yahay, mubiinun, oo iska cad. shaydaan baa cadow aho kugu dirayo oo odhan makan yar baa idinka sarrayn doona. waaya isagaa sidaa ah. 11 xidig waa 11 nin oo walaalihii awood, ilma nabi yacquub baa 12 ahaayo, isagu 12 buu ku ah, waxayna ahaayeen baa laleeyahay ilaa 4 bahood, 6 isku bah bay ahaayeen, oo nimankan waaweyn oo rawbiil iyo shamcuun iyo yahuuda iyo la odhan jiray, 6 bay ahaayeen, isku hooyay ahaayeen, oo ilmo ballayaad baa la odhan jiray, hooyood la yaa la odhan jiray, yuusuf iyo banyaamin, hooyood raaxiilaa la odhan jiray, labadoodan baa isku hooye ah, yuusuf iyo banyaamin, ilmo ba raaxiilaa la odhan jiray. waa 8 halkaas, 4 kale labana addoon baa dhashay, labana addoon baa dhashay, hooyooyinkood iyaga addoomay ahay, sarha iyo balhaa labada addoomood la kala odhan jiray. marka saasay 12 u ahaayeen. waxaa la leeyahay yuusuf oo yari yari bay ku dhimatay, walaalkiisa ka yaree banyaamiina markii ay dhashayba umulraaci bay ku dhimatay, oo hooyadii ma nooleyn waqtiganba. hooyadan iyo ummadan cadceed iyo dayax lagu fasiray waa magaran habaryartii weeye baa layidhi, habaryartii layaw, saasaa la sheegay. marka nabigii baa fahmay, nabi yacquub calayhi salaam wuxuu yidhi qaala yacquub yaa bunayi, wiil yarahaygiyow, laa taqsus ru'yaaka, ru'yadaada ha uga warrami, calaa ikhwatika walaalaha, fayakiidu laka, way ku kaydayaan kaydan shar iyo magi bay kugu samaynayaan, shaydaan baa sidaa iyagana u qurxinaaya. ina ashaytaana, shaydaanku, lilinsaani, insaanka iyo bani aadamka, caduwun, cadowgu u yahay, cadowga oo mubiinu. wakadalika, weli hadalkii nabi yacquub baa socda, wakadalika, sida manaamka aad u aragtay aabow, yuu yajtabiika, kuu dooran doonaa rabbuka, rabbigaabaa ku dooran doona oo nabinimo kuu dooran doona, manaamka inuu ka fahmay xaaladda uu noqon doono. wakadalika kamaa ra'ayta hada almanaam, sidaad manaamka u aragtay si lamida buu يجتبيك كو دوران دونا ربك ربك ويعلمك ربك وحكبر دونا أبو من تأويل الأحاديث من أم يرسل الله أويل الله عبره يكبر دونا ويتم الرب بعد ما يصير دونا نعمة ونعمة ديس عليك دوش هذا نعمة ديس النبي لماذا أما نعم عبك أيو ربي دوش هذا كل ما يصير دونا ويتم الرب ما تام يلي دونا نعمة ونعمة ديس عليك وعلى آل يعقوب هير يعقوب ورنا نعمة ديس كتام يلي أو نعمة ذا لغو نعمة يا هير يعقوب ورنا نعمة أم غنيس وكر هير كورنا نواجد لما تحت جيس إيمان دونا مك كما أتمها نعمة النبي لماذا أصدو الرب هو لي أقوتها ميالي على أبويك لماذا هذه آبائي هو ربا سدو إلهي النبي لماذا أقوتها ميالي أقوم من نيس من قبله هو لي سدو أقوتها ميالي إبراهيم أها وإسحاق أها لماذا آبائي هو لي وإبراهيم يإسحاق وي يعقوب إنا إسحاق بن إبراهيم موت مالك هو لماذا سي أوو إبراهيم يإسحاق ويوسف هو لماذا سي أوو marka awow iyo aaba lagu magacaabayo weeye kama atamaha ala abawayk min qabluhu raysu ugu taamiyeela ibraahima ah labadaba aab wa ishaaqa ah inna rabbaka rabbiga alimun waki wahwal ba'u wa ilmi badan hakim wa waki hikmat badan saasu nabiyullahi yaquub manamki u cabirayo manamki u yusuf oo yar ku riyooday saasu u fasir way من هنا بداية القصة هرت إذ قال يوسف ذم يقصدي أحسن القصص كي يتكب العرب اذكر حين قال يوسف لأبيه يعقوب يا أبت إني رأيت في المنام هذا الرؤيا العجيبة رأيت أحد عشر كوكبا من كواكب السماء خر ديوغ صوه وانا يحدقوه ساجدة لي والشمس والقمر نوان أركي رأيتم لي ساجدين أي رأيت في المنام الشمس والقمر ساجدة لي مع الكواكب ابن عباس باير كانت الرؤيا فيهم وحيا هو يلا عم بيدو وحي بقى مفسرين تو وحي لأن الكواكب الاحدى عشرة كانت إخوة ولاله بقى هاي والشمس والقمر أبواه بقى هاي وكان سنه إذاك إذنتي عشر سنة الذي يتونجر بقى وبين هذه الرؤيا إيا واجتماعه بأبيه وإخوته هو يلا واغو أركيو الذي يتونجر كأها إيا واجد ننبع مصر سوقي من دونان سوقي أبيه يرهير كودورن وحاول حيسا أربعون سنة أفرطا سنة إنو جيل كجري إنو مريق أها أهي بعد ما يشعرك الوهي بعد 40 كذب ويواجع كل ما يانس أركي قال يا بني لا تصوت رؤياك على إخوتك قال له يعقوب أويل لا تخبر بهذا الرؤيا إخوتك فيكيدوا لك كيدا فيحتالوا لإهلاكك سيكون هلاقي لهايا بحيلة ضيسنة حيلة عظيمة لا تقدر أذن كرين على ردها إن الشيطان للإنسان عدو مبين ظاهر العداوة أبو حيان وحيل فهم يعقوب وحكفها من رؤيا يوسف أن الله تعالى يبلغه مبلغا من سرع إلهي قارسين دونه من الحكمة ويستفيه للنبوة النبي لما إنه الله أدورا دونه وينعم عليه إنه الله أقول نعمين دونه بشرف الدارين لبدأ داره شرف كورا فخاف عليه ويلك وأبقي من حسد إخوته فنهاه أن يقص رؤياه عليه وكذلك يجتبيك ربك كما أراك سور ربك تسي مثل هذا الرؤيا رؤيا عجيبك للعظيمة كذلك يختار ربك للنبوة ربك أبا النبي لمك دورنا ويعلمك ربك أبا كبري دورنا من تويل الحديث من أم يضسد الله عبره يعلمك تفسير الرؤيا وهي حديثة المنامية ويتم النعمة ونعمة كتاب يلدنا عليك وعلى آل يعقوب أبا يتمم فضله وإنعامه عليك وعلى ذرية أبيك يعقوب كما أتمها سد النعمة النبي لماذا ديانة وقتها على أبويك من قبله رأي إبراهيم وإسحاق كما أكمل النعمة من قبل ذلك على جدك إبراهيم وجدك إسحاق بالرسالة والاصطفاء إن ربك عليم حكيم عليم بمن هو أهل للفضل حكيم في تدبيره لخلقه لقد كان في يوسف وإخوته آيات لسائلين وبالله التوفيق والله سبحانه